السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح باب الشفعة من كتاب البيوع. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أول أحاديث باب الشفعة، وهو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال: فإذا عينت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي اللفظ الآخر قال قضى بالشفعة، نعم، قال الشفعة في كل شرك، يعني في كل ما يشترك فيه. قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع، والربع هي الدار أو حائط، والحائط هو البستان. فتكلمنا في الدرس الماضي عن حديث جابر وألفاظه، وشرحنا يعني تلك الألفاظ التي ورد بها حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا المجلس في ذكر المسائل أو أهم المسائل المتعلقة بالشفعة. المسألة الأولى تتعلق بمشروعية الشفعة. المسألة الأولى تتعلق بمشروعية الشفعة. فالشفعة مشروعة بالسنة والإجماع. السنة أو عفوا الشفعة مشروعة بأدلة السنة الثابتة وبدليل الإجماع. أدلة السنة مر معنا حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فدل حديث جابر على أن الشفعة مشروعة. وسبق في الدرس الماضي تعريف الشفعة. الشفعة كما قلنا هي أن يشترك اثنان فأكثر في عقار، في أرض مثلا أو بستان ونحو ذلك، فيقوم أحد الشريكين ببيع حصته على مشتر. يقوم أحد الشريكين ببيع حصته على مشتر، فإذا سمع الشريك الآخر فيحق له شرعا، أن يأخذ تلك الحصة من المشتري بالثمن الذي اشتريت به. هذا هو حق الشفعة. إذن فهذا الحق كما قلنا ثابت بالسنة، كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحق أيضا ثابت بالإجماع، فقد أجمع العلماء والفقهاء على جواز الشفعة ومشروعيتها. ولذلك قال شيخ الإسلام كما في المجلد 30 من فتاوى، قال: اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. ولكن يعني بالمناسبة نقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني بأن أبا بكر الأصم المعتزلي ممن خالف في هذه المسألة، وقال بعدم جواز الشفعة. ولكن أبو بكر الأصم مسبوق كما قال ابن قدامة بالإجماع، فمخالفته يعني مسبوقة بإجماع أهل العلم، ولذلك فلا عبرة بمخالفته، فلا يعتد بمخالفته. المسألة الثانية من مسائل هذا الباب، باب الشفعة، بيان الحكمة من مشروعية الشفعة، يعني لماذا شرعت الشفعة وما هي الحكمة من مشروعيتها. قال العلماء: الشركة مظنة وقوع الضرر على الشريك. الشركة يعني إذا اشترك اثنان فأكثر، يعني في أرض أو في شيء آخر، فإن هذه الشركة يعني مظنة، يعني قد تكون سببا لوقوع الضرر على الشريك. ولذلك يعني لما ذكر الله تبارك وتعالى الشركة في القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى، كما في سورة صاد قال: وإن كثيرا من الخلطاء، أي من الشركاء، الخلطاء هم الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الشركاء يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، وهذا كثير. إذن فالشركة مظنة وقوع الضرر على الشريك، ولذلك الله تبارك وتعالى شرع لعباده رفع ضرر الشركة بأمور، منها طلب القسمة. إذا فالإنسان إذا كان شريكا لآخر في أرض مثلا، فإذا تضرر هذا الشريك فله أن يرفع هذا الضرر بماذا؟ بطلب القسمة، يقول لشريكه: أنا أطلب ماذا؟ القسمة. فيأخذ كل شريك ماذا؟ حصته ونصيبه. من الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى لرفع ضرر الشركة هذه الشفعة، فالشفعة فيها رفع ضرر الشريك، ذلك لأن الشريك إذا باع نصيبه على شخص آخر، على شخص أجنبي، فيحق للشفيع الشريك أن يأخذ نصيب شريكه بماذا؟ بالشفعة، فيذهب إلى المشتري فيقول: أنا أخذ نصيب شريكي بماذا؟ بالشفعة، فيدفع له الثمن الذي دفعه للشريك الأول يعني في نصيبه، فيأخذ الشريك الثاني هذا النصيب، وبهذا يرتفع عنه ضرر ماذا؟ يرتفع عنه ضرر الشريك. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثاني، قال: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها، أي مجيئها بالشفعة. قال ولا يليق بها أي بالشريعة غير ذلك، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة يعني أحيانا وانفراد يعني بهذه القسمة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة يعني تارة أخرى وانفراد أحد الشريكين بالجملة يعني بالكل إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك. قال فإذا أراد بيع نصيبه يعني إذا أراد الشريك بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه يعني عن الشريك ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. قال وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. انتهى كلامه باختصار. يعني سبحان الله، يعني تأملوا، احنا قلنا الذي خالف في هذا الإجماع هو من يا جماعة؟ أبو بكر الأصم هو ماذا؟ معتزل. والمعتزلة مذهبهم قائم على ماذا يا جماعة؟ على تحكيم العقل، فيقدمون العقل على النقل. يعني بينما يعني سبحان الله العقل السليم موافق للشرع في هذه المسألة، العقل السليم موافق للشرع في هذه المسألة، يعني جواز الشفعة يعني كما دلت عليه الشريعة، فإن يعني ذلك يعني موافق للعقل السليم لما في ذلك من العدل وتمام الحكمة. المسألة الثالثة من مسائل يعني باب الشفعة، أجمع العلماء على جواز الشفعة في غير المنقولات المشتركة والقابلة للقسمة. يعني غير المنقولات، إذا قلنا غير المنقولات نعني بذلك العقارات كالأراضي والبساتين والبيوت الكبيرة، فهذه العقارات يعني هي أولا غير منقولة. فهذه العقارات إذا كانت مشتركة يعني يشترك فيها اثنان فأكثر، وكانت هذه عقارات كبيرة بحيث تقبل القسمة من غير ضرر، فهذه العقارات بهذه الصفات والأوصاف يعني إذا كانت مشتركة وكانت كبيرة بحيث تقبل القسمة من غير ضرر، أجمع العلماء على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الشفعة فيها. فإذا كانت أرض مشتركة بين اثنين فأكثر وكانت كبيرة بحيث تقبل القسمة من غير ضرر، فإنه يجوز فيها ماذا؟ الشفعة. فلو أن أحد الشركاء باع نصيبه على أجنبي فيحق للشركاء يعني أخذ ذلك النصيب بالشفعة بإجماع العلماء. ولكن اختلف العلماء، وهذه المسألة الرابعة يا جماعة. إذا المسألة الثالثة هي المسألة المجمع عليها، أن الشفعة ثابتة في ماذا يا جماعة؟ في العقارات المشتركة الكبيرة التي تقبل القسمة من غير ضرر، هذا بالاتفاق. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في غير المنقولات الصغيرة التي لا تقبل القسمة إلا بضرر، التي لا تقبل القسمة إلا بضرر، كالأرض الصغيرة جدا، كالأرض الصغيرة جدا. يعني تصوروا مثلا أرض واجهتها يعني فيها مثلا 15 مترا يا جماعة، أو 10 أمتار، يعني كي تقسمها على زوجوش راح يبقى فيها، ما راح يبقى فيها والو، صح ولا لا؟ يعني لو قسمت فإنه لا ينتفع بها. إذن فهذا عقار غير منقول، ولكنه لا يقبل القسمة إلا بضرر. يعني هو صح ممكن أن يقسم، ولكن إذا قسم يعني فسد هذا العقار، وتضرر الشركاء بقسمته، تضرر الشركاء بقسمته. هكذا أيضا الدار الصغيرة، أحيانا الورثة يعني يرثون ماذا؟ دارا صغيرة، يعني دار مثلا فيها 5 غرف، ها، والورثة يعني هم أنفسهم أكثر من 5، فإذا أرادوا أن يقسموا هذه الدار لم يتمكنوا من ذلك، لم يتمكنوا من ذلك. إذن فهذا عقار مشترك، ولكنه لا يقبل ماذا؟ القسمة، لا يقبل القسمة. فمثل هذه العقارات التي لا تقبل القسمة، هل تشرع فيها الشفعة أم لا؟ هل تشرع فيها الشفعة أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك، وهو قول أيضا للإمام الشافعي، أن هذه العقارات لا شفعة فيها. إذن مذهب الحنابلة وهو قول للشافعي ورواية عن مالك، أن هذه العقارات لا شفعة فيها. القول الآخر في المسألة وهو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام مالك، والقول الآخر عن الإمام الشافعي، أن هذه العقارات فيها ماذا؟ فيها الشفعة، فيها الشفعة. الذين قالوا بأن هذه العقارات لا شفعة فيها، استدلوا بحديث جابر، وبظاهر الرواية الأولى، وبظاهر الرواية الأولى، قالوا حديث جابر بروايته الأولى يدل ظاهره على أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة، لأن جابر ماذا قال؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، قال فإذا وقعت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن قالوا ظاهر هذه الرواية أن الشفعة إنما تجوز ماذا؟ في الأشياء الكبيرة التي تقبل القسمة، وهذا معنى قوله فيما لم يقسم، يعني هو قابل للقسمة ولكنه لم يقسم بعد، فهذا الذي شرعت فيه ماذا؟ الشفعة. إذن قالوا مفهوم هذه الرواية أن ما لا يقبل القسمة كالعقارات الصغيرة هذه لا شفعة فيها، هذه لا شفعة فيها. وأما أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني فاحتجوا أيضا بحديث جابر ولكن باللفظ الثاني، لأن في اللفظ الثاني ماذا جاء فيه؟ قال الشفعة في كل شرك، من حائط، من أرض أو ربع أو حائط، قالوا الشفعة في كل شرك، يعني كل عقار مشترك بين 2 وأكثر ففيه ماذا؟ ففيه الشفعة. والحديث جاء مطلقا، الحديث جاء مطلقا، ولم يقيد فيه العقار المشترك بكونه صغيرا أو كبيرا. قالوا فدل هذا الحديث بإطلاقه وعمومه على أن الشفعة تجوز في كل عقار مشترك حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا. ولا شك لا شك أن القول الثاني هو الراجح. القول الثاني هو الراجح أن جميع العقارات حتى التي لا تقبل القسمة فإنه يشرع فيها ماذا؟ الشفعة، يشرع فيها حق الشفعة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كيف ذلك؟ قال العلماء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وتابعوا معي تأملوا معي، قال العلماء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الشفعة فيما يقبل القسمة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة فيما يقبل القسمة، مع أن ما يقبل القسمة، هذه جملة معترضة يا جماعة، مع أن ما يقبل القسمة يمكن إزالة ضرر الشركة فيها بماذا يا جماعة؟ بالمقاسمة. أنت الآن إذا شريك مع واحد آخر في أرض مثلا كبيرة وتضررت من هذا الشريك، هذا الشريك تضررت به، هل بإمكانك أن ترفع هذا الضرر؟ نعم بإمكانك أن ترفع هذا الضرر حتى لو لم يبع، بإمكانك أن ترفع هذا الضرر بماذا؟ بأن تطلب المقاسمة. تطلب ماذا؟ المقاسمة. إذن ما يقبل القسمة يمكن إزالة الضرر فيها، يعني في هذا العقار بطلب القسمة، ومع ذلك أجاز وأثبت فيه النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة. فشريكك إذا باع نصيبك فيجوز لك أخذ نصيبه من المشتري بأن تدفع الثمن الذي دفعه المشتري، ويكون لك ماذا؟ نصيب الشريك. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما يمكن رفع الضرر فيه بالقسمة، فما بالك بما لا يمكن رفع الضرر فيه بالقسم؟ احنا قلنا إذا كانت الدار صغيرة لا يمكن أن تقسم، لا يمكن أن تقسم، وبالتالي لا يمكن رفع الضرر في هذه الدار صغيرة بالقسمة لأنها لا تقبل القسمة. وبالتالي فإذا كنت شريكا مع آخر في هذه الدار ولا يمكنك أن تطالب بالقسمة لأنها دار صغيرة، فلأن يثبت لك حق الشفعة من باب أولى، صح ولا لا؟ لأن ضررك حينئذ لا يرتفع إلا بهذه الشفعة، ليس لك حل آخر، ليس لك حل آخر إلا من باب هذه ماذا؟ الشفعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في فتاوى في المجلد 30 قال: فمن المعلوم، يقول فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه. قال: فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد، يكون ضرر المشاركة فيه أشد. وبهذا يتبين بأن القول الثاني هو الصحيح، يعني مذهب الحنفية يعني في هذه المسألة يعني هو الصحيح وهو الراجح، أن الشفعة يعني ثابتة في كل العقارات، في كل العقارات يعني سواء كانت كبيرة تقبل القسمة أو كانت صغيرة لا تقبل ماذا؟ القسمة. بل ثبوت الشفعة فيما كان لا يقبل القسمة يعني أولى مما هو قابل للقسمة كما بيّن ذلك العلماء. المسألة الخامسة إذا عرفنا بأن الشفعة يعني ثابتة في العقارات وهي غير المنقولات، فما حكم المنقولات وهل فيها شفعة أم لا؟ يعني الأشياء المنقولة يعني غير العقارات، هل فيها شفعة أم لا؟ مثلا لو أن اثنين مشتركا مثلا في سيارة، والسيارة من المنقولات، السيارة من المنقولات، فلو أن شخصين يشتركان في سيارة، يعني كل واحد منهما له نصيب في هذه السيارة، مثلا شخصان مثلا ورث سيارة فهما مشتركان في هذه السيارة، فلو أن أحد الشريكين باع نصيبه على أجنبي، فهل للشريك الآخر حق الشفعة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا شفعة في المنقولات، أنه لا شفعة في المنقولات. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قضى بالشفعة في غير المنقولات، ومر معنا حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك، الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشفعة إنما تثبت في العقارات غير المنقولات، وعليه فالمنقولات غير العقارات لا شفعة فيها، لا شفعة فيها. فهذا الذي عليه أكثر العلماء. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة كما تثبت في العقارات فهي ثابتة أيضا في المنقولات، وهذا القول هو رواية عن مالك وأحمد، وهو مذهب يعني بعض التابعين وبعض العلماء. ومن التابعين الذين يعني أفتوا بذلك عبد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن أبي مليكة رحمة الله عليه. وأصحاب هذا القول، أصحاب القول الثاني، إذن أصحاب القول الأول عرفنا يعني حجته، يعني استدلوا بظاهر حديث جابر الشفعة في كل شرك من أرض وربع وحائط. أصحاب القول الثاني استدلوا ببعض العمومات، استدلوا ببعض العمومات كما جاء في حديث جابر في البخاري، كما جاء في حديث جابر في البخاري قال قضى بالشفعة في كل مال، في كل مال لم يقسم. ولكن تتمة الحديث تدل على أن هذا المال هو يعني عقار، لأنه في تتمة الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا سياق الحديث يدل على أن هذا المال إنما هو عقار، واضح. استدل أيضا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة في كل شيء، يعني في كل شيء مشترك، الشفعة في كل شيء أي مشترك. ولكن حديث ابن عباس ضعيف، ولكن حديث ابن عباس ضعيف. ولكن مع ذلك يعني مع ضعف يعني أدلة القول الثاني، فالذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم، أن القول الثاني أقرب إلى الصواب، وإن كان أكثر العلماء والآئمة على خلافه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب إلى الصواب. لماذا يا جماعة؟ لأن العلة والمعنى الموجود في العقارات موجود أيضا في غير العقارات. يعني ما الفرق أن يشترك اثنان يعني في دار أو أن يشترك مثلا في سيارة؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. كما أن الشركة في الدار قد تلحق ضررا بالشريك، فالشركة أيضا في السيارة قد تلحق ضررا بالشريك. إذن فالشركة كما يكون فيها ضرر يعني في غير المنقولات، ففيها ضرر أيضا في المنقولات. فإذا أثبت الشارع الشفعة للشريك في غير المنقولات لرفع ضرر الشركة عنه، فنفس المعنى موجود يعني في ماذا؟ في المنقولات. وهذا ما رجحه، يعني هذا الذي ذكرته هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، فرجح رحمه الله بأن الشفعة كما تشرع في المنقولات في غير المنقولات عفوا فهي مشروعة أيضا في المنقولات، واضح؟ وبالتالي فإذا اشترك اثنان فأكثر يعني في أشياء منقولة فإن يعني الشفعة يعني ثابتة أيضا في هذه الشركة، والله أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، اتفق العلماء وأجمع العلماء على أن الشفعة ثابتة في الشركة أو في نصيب الشركة التي تنتقل من يد الشريك إلى المشتري بالبيع، يعني باختصار الشفعة ثابتة في البيع، الشفعة ثابتة في معاملة البيع باتفاق العلماء. يعني لو أن شريكا باع نصيبه من الشركة، فالشريك الآخر له حق ماذا؟ له حق الشفعة باتفاق العلماء، ما دام أن الشريك تخلص من نصيبه بالبيع فيثبت حق الشفعة للشريك الآخر بإجماع العلماء. ولكن اختلف العلماء فيما لو وهب الشريك نصيبه لشخص ما أو تصدق بنصيبه لشخص ما، فهل يثبت حينئذ حق الشفعة لشريك الآخر أم لا؟ أنا أصور لكم المسألة، شخصان مثلا مشتركان في أرض، يعني أرض مثلا نمثل فقط، أرض مثلا فيها أربعة آرات، الآر هو 100 متر مربع يا جماعة، شخصان مشتركان في أرض فيها أربعة آرات. طيب أحدهما وهب نصيبه لشخص ما، أعطاه إياه هبة، أو هذا الشخص تصدق بنصيبه على فقير، في هذه الحالة هل يثبت حق الشفعة للشريك الآخر؟ فيجوز له شرعا أن يأخذ نصيب شريكه ممن وهبت له أو ممن تصدق عليه ويعطيه ماذا يا جماعة؟ يعطيه ماذا؟ يعطيه الثمن ولا القيمة يا جماعة؟ ها؟ شكون يجاوب؟ يعطيه الثمن ولا القيمة؟ ها؟ قبل ما تجاوبوا لازم نفرقوا بين الثمن والقيمة، وش هو الثمن وما هي القيمة؟ الثمن هو ما بيع به الشيء، مثلا هذه القارورة لو بعتها ب100 دينار فثمنها كم؟ 100، ثمنها 100، مع أنها قد تباع ب100 وقيمتها أقل، قيمتها مثلا لما تروح تشتريها في بقالة تشتريها مثلا ب20 دينار، صح ولا لا؟ ولا 25، إذا قيمتها 25. إذا القيمة هي قيمة الشيء في السوق، وأما الثمن فهو ما بيع به هذا الشيء، واضح؟ إذن احنا كنوا اللي والمثال تاعنا، يعطيه الثمن ولا القيمة؟ القيمة أحسنت، يعطيه القيمة، لأن هذه الأرض لم تباع. سيد ما بحاش باش نقول يعطيه الثمن، لو أنه باعها على مشتري فيعطيه الثمن، لأن الأرض بيعت، صح ولا لا؟ إذن بيعت بثمن. في هذه الحالة إذا استعملنا الشفعة فالشفيع يأخذ بماذا في البيعة؟ يأخذ بماذا؟ بالثمن، يأخذ بالثمن. ولكن في حال الهبة أو الصدقة فللشفيع أن يأخذ هذه الأرض بماذا؟ بقيمتها. يعني يروح عند من وهبت له أو تصدق به عليه، يقول له قيمة هذه الأرض هو كذا، خذ قيمة الأرض والأرض لي، وهذا يحق لي شرعا. إذن كما قلنا، احنا قلنا المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف. إذن الشخص يعني النصيب إذا بيع ففيه الشفعة بالإجماع، ولكن لو أن النصيب وهب أو تصدق به هل فيه الشفعة أم لا؟ في ذلك خلاف، في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء، من العلماء من قال لا شفعة فيه، وهو مذهب أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن ما وهب أو تصدق به فلا شفعة فيه، هذا هو مذهب أكثر العلماء. ولكن ذهب الإمام مالك في رواية، ذهب الإمام مالك في رواية إلى أن ما وهب أو تصدق به ففيه الشفعة، حتى ما وهب وتصدق به ففيه الشفعة، ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، وذلك لرفع، لرفع ماذا يا جماعة؟ لرفع الضرر عن الشريك، لرفع الضرر عن الشريك، لأن يعني هذا النصيب قد يوهب يعني لشخص قد يضر الشريك، أو يتصدق به لشخص قد يضر الشريك، وبالتالي فيحق للشريك أن يأخذ هذا النصيب ويدفع مقابل ذلك ماذا؟ قيمته، لمن وهب له ذلك النصيب أو تصدق عليه بذلك النصيب. إذن هذا القول أقرب إلى الصواب، وهو ما رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طبعا اتفق العلماء، طبعا هذه المسائل يعني كان مسائل محل اتفاق وكان مسائل محل خلاف. احنا قلنا في البيع اتفق العلماء على ماذا؟ على ثبوت الشفعة في البيع، واختلفوا في ثبوت الشفعة في الهبة والصدق. ولكن لو أن النصيب انتقل بالإرث بالميراث فاتفق العلماء على أنه لا شفعة فيه. يعني لو أن شخصين، لو أن شخصين شريكين في أرض، لو أن شخصين شريكين في أرض، مات أحدهما، مات أحدهما، فنصيبه ينتقل إلى من يا جماعة؟ إلى الورث، نصيبه ينتقل إلى الورث. فإذا انتقل النصيب إلى الورث بالإرث فلا شفعة في ذلك باتفاق العلماء. يعني لا يجوز للشريك أن يقول ما دام أن شريكي مات وانتقل نصيبه إلى غيره فأنا أستعمل حق الشفعة وأخذه، ويأخذه حينئذ بماذا يا جماعة؟ بالثمن ولا بالقيمة؟ يأخذه بالقيمة، يأخذه بالقيمة. فبإجماع العلماء أنه لا شفعة في من انتقل بالإرث. إذن من انتقل بالإرث فيه شفعة ولا ما فيهش يا جماعة؟ لا شفعة فيه. من انتقل بالبيع فيه شفعة ولا ما فيهش؟ فيه شفعة بالإجماع. نعم، من انتقل بالصدقة وبالهبة ونحو ذلك، احنا كي نقول ونحو ذلك يعني مما لا عوض فيه، مما لا عوض فيه، ففيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، وسبق الترجيح. مما اختلف فيه العلماء أيضا من انتقل من انتقل بعوض غير مالي، من انتقل بعوض غير مالي فهل فيه شفعة أم لا؟ مثلا أنا أضرب لكم مثالا، شخصان مشتركان في أرض، شخصان مشتركان في أرض، أحد الشريكين تزوج بامرأة وأصدقها نصيبه من الأرض، يعني راح خطب امرأة قال له واش تعطيني مهر؟ قالها راني شركة مع فلان في أرض، نصيبي راه ليك مهر، نصيبي لك على أنه ماذا؟ مهرك. إذن هنا النصيب انتقل على سبيل العوض، على سبيل العوض، ولكن بغير مال، ولكن بغير مال، واضح؟ ولكن بغير مال. قد ينتقل النصيب أيضا بمصالحة، كالمصالحة على جناية ما، مثلا لو أن يعني شخصا مثلا جنى على شخص وتراضي على أن يعطيه مقابل هذه الجناية، تصالح على أن يعطيه مقابل هذه الجناية نصيبه من تلك الأرض، فهنا النصيب انتقل بعوض، ولكن هذا العوض ليس ماليا، ولكن مقابل ماذا؟ مصالحة في جناية. وفي المثال السابق انتقل على سبيل ماذا؟ الصداق، المهر، مش الهبة، لا، لأنه الهبة ما هيش عوض، بينما الصداق هو عوض، يعني عوض الزواج. يعني في الأمثلة هذه يعني الانتقال يعني في عوض ولكن بغير مال، واضح؟ في هذه الحالة يعني هل هذا الانتقال تثبت فيه الشفعة إذا كان بعوض ولكن العوض هذا ليس ماليا وإنما يعني عوض على أمر معنوي كصداق ونحو ذلك؟ فاختلف العلماء يعني هل تثبت فيه الشفعة أم لا، ولكن الراجح أنه تثبت فيه ماذا؟ الشفعة، وذلك لإزالة الضرر على الشريك. ولهذا كما قلنا في المثال الذي مثلت به، لو أن أحد الشريكين تزوج بامرأة وأعطاها مهرا نصيبه من تلك الأرض، فيجوز لشريكه أن يأخذ ذلك النصيب من تلك المرأة ويعطيها ماذا؟ يعطيها قيمة تلك الأرض. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، المسائل التي مرت معنا هي شفعة في أموال، يعني أشخاص مشتركون في أموال، قد تكون الشركة بين شخصين فأكثر في منفعة ما وليس في مال. مثلا لو أن شخصين أجر أرضا ليعمل فيها، إذن فالشريكان في هذه الحالة هما مشتركان في منفعة وليس في مال، يعني الأرض هذه مش تاعهم، تلك الأرض ليست لهم، ولكن هم مشتركان في الانتفاع بتلك الأرض التي أجرها. فنقول هذه المنفعة هل فيها شفعة أم لا؟ يعني لو أن أحد الشريكين أجر نصيبه على آخر، فهل للأجير الآخر حق الشفعة؟ يقول ماذا، أنا تفهمت معك أنت باش نشتغلوا مع بعض، فإذا جبت لي الآن شخص أجنبي فمن حقي أن أطلب ماذا؟ الشفعة، أن أعطيه يعني ثمن الإجارة الذي أعطيته وأشتغل فيها أني وحدي. واضح؟ يعني هذه هي صورة المسألة، فهذه شفعة في منافع وليست شفعة في أموال وأملاك. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في ثبوت الشفعة في المنافع، فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا شفعة في المنافع، الذي عليه جماهير العلماء أنه لا شفعة في المنافع. ولكن ذهب بعض العلماء وهو قول للإمام مالك إلى إثبات الشفعة حتى في المنافع، إلى إثبات الشفعة حتى في المنافع. والذي يظهر أن هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب. احنا دائما نقول الشركة قد تكون سبب مضرة على الشريك حتى في شركة المنافع، وبالتالي فيجوز له استعمال حق الشفعة ليدفع ماذا؟ الضرر عن نفسه، والله أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة، وهي المسألة الثامنة، أقول في هذه المسألة نص العلماء على أنه لا شفعة في بيع الخيار حتى تنتهي مدة الخيار. وش هو بيع الخيار يا جماعة؟ بيع الخيار هو بيع شيء على أن يكون الخيار لكليهما أو لأحدهما في مدة معينة. شخص مثلا يشتري سيارة من شخص آخر، فقال له أنا أشتري منك هذه السيارة بثمن كذا، ولكن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام. يعني في هذه المدة قد أتراجع عن البيع، أنا هذه السيارة نديها نجربها لمدة ثلاثة أيام، إذا رأيتها تصلح لي أخذها، يعني نتم البيع والصفقة. ولكن إذا رأيتها وبدت لي أنها لا تصلح لي أعيدها لك. هذا يسمى ماذا؟ بيع الخيار هو أن يتم بيع على أن يكون الخيار لكليهما، أحيانا حتى المشتري حتى البائع يقولون بيع لك على أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام. البائع ثاني يعني ممكن يعني هو يقول أنا أبيعك هذه السيارة ولكن في نفس الوقت لابد لي من سيارة أخرى حتى لا أبقى من غير سيارة، فيبيع بشرط أن يكون له الخيار لمدة ثلاثة أيام. واضح؟ إذا الخيار قد يكون للبائع، قد يكون للمشتري، قد يكون لكليهما. إذا فالعلماء قالوا ما دام أن البيع فيه خيار فلا شفعة فيه. لماذا يا جماعة؟ لأنه مر معنا أن الشفعة هي حق الشفيع، الشفعة هي حق الشفيع أن يأخذ نصيب شريكه من المشتري بالثمن الذي اشترى به. واضح؟ الآن لو أن أحد الشريكين باع نصيبه على أجنبي على أن له الخيار لمدة ثلاثة أيام مثلا، إذا لم تنقضي هذه الأيام الثلاثة فمعنى ذلك ماذا يا جماعة؟ أن البيع لم يستقر بعد، يعني المشتري مازال ما ضمنش أنه أخذ هذه الأرض، صح ولا لا؟ إذا قالوا لا شفعة في مدة الخيار لأن البيع لم يستقر، والنصيب النصيب الذي يطلب بشفعة لم يستقر بعد في يد المشتري، واضح؟ وبالتالي فالبيع إذا كان فيه خيار فإن الشفعة لا تثبت إلا بعد مضي مدة الخيار. يعني لو اتفق على أن لأحدهما أو لكليهما الخيار لمدة ثلاثة أيام، ثم مرت الأيام الثلاثة ولم يعني ينقض ذلك البيع، فحينئذ يجوز للشفيع أن يأخذ ذلك النصيب بالشفعة. واضح يا جماعة؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام بن تيمية كما في الاختيارات، قال ولا شفعة، يقول ولا شفعة في بيع الخيار ما لم ينقضي، يعني ما لم تمر مدة الخيار. المسألة التي بعد ذلك، المسألة التاسعة، ياك مزارك وتستوعبوا يا جماعة، ها؟ طيب المسألة التي بعد ذلك، المسألة التاسعة، هل الشفعة تثبت على الفور أم على التراخي؟ هل الشفعة تثبت على الفور أم على التراخي؟ نمثل، لو أن شخصين مشتركان في أرض، كل واحد كما قلنا عنده زوج عارات، شخصان مشتركان في أرض كل واحد عنده زوج عارات، أحدهما باع نصيبه على آخر، أحدهما باع نصيبه على آخر، فالشريك الثاني له حق ماذا يا جماعة؟ له حق الشفعة، له حق الشفعة. لو قلنا بأن هذا الحق هو على الفور، هو على الفور، ما معنى هو على الفور؟ بمعنى أن الشريك الثاني إذا بلغه هذا البيع فيجب عليه أن يبادر لاستعمال هذا الحق، إذا كان يريد طبعا أخذ النصيب، يجب عليه أن يبادر إلى استعمال هذا الحق. فإذا سمع بالبيع، بلغه البيع، ومع ذلك لم يبادر باستعمال هذا الحق، سمع باللي شريكه باع ومع ذلك ما راحش يعني عند المشتري وقال له يا ودي أنا راني شريك في هذه الأرض وبالتالي فأنا أخذها، يعني مر أسبوع أسبوعان ثلاثة ولم يذهب إلى لا إلى البائع ولا إلى المشتري. فالذين قالوا حق الشفعة على الفور، ما مصير هذا الشريك يا جماعة؟ ها؟ يسقط حقه في الشفعة. إذا قلنا بأن الشفعة على الفور ولم يستعملها الشفيع، ولم يستعملها الشفيع على الفور، فمعنى ذلك أنه يسقط حقه في هذه الشفعة. يعني هو سمع بالبيع وبعد شهر ذهب بعد شهر إلى المشتري وقال له هذه الأرض أنا أحق بها، إذا قلنا بأن هذا الحق على الفور نقول له فاتك القطار، سمعت بهذا البيع ولم تتكلم إلا بعد شهر فلا شفعة لك، واضح؟ إذن هذا هو معنى القول بأن الشفعة على الفور. وأما إن قلنا هي على التراخي وليست على الفور، إذن فلا يلزم الشفيع أن يبادر إلى استعمال هذا الحق. يعني ممكن الشفيع يقول كان لازم لي وقت، يعني هذه أرض يعني ما هيش كما يقولوا حبة حلوة ولا بواطاطون كما يقولوا، هذه يعني تسوى ممكن مئات الملايين، فأنا أحتاج إلى وقت يعني لكي أفكر وأنظر وأجمع المال إلى غير ذلك. فالذين قالوا هي ليست على الفور أجازوا للشريك أن يتأخر في استعمال هذا الحق. إذن نعود الآن إلى يعني المسألة، يعني بعد هذا التوصيف، هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ نقول في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فمذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء أن الشفعة على الفور، أن الشفعة على الفور، فإذا بلغت الشريك، فإذا بلغت الشريك ولم يأخذ نصيب شريكه على الفور فاتته ماذا؟ الشفعة. فاتته الشفعة. إذن هذا هو يعني مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، والصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي أيضا في الجديد، هو مذهب الشافعي في الجديد. القول الثاني في المسألة أن الشفعة ليست على الفور بل هي على التراخي، بل هي على التراخي، وهذا القول الثاني هو مذهب الإمام مالك، هو مذهب الإمام مالك، وهو قول للإمام الشافعي، قول للإمام الشافعي. ومذهب الإمام مالك أن الشفيع له مدة سنة، مذهب الإمام مالك أن الشفيع له مدة سنة لأخذ نصيب شريكه بالشفعة، فإن أخذه قبل مضي هذه السنة فحقه ثابت في الشفعة، وأما إن مرت سنة ولم يأخذ نصيب شريكه فيسقط حقه ماذا؟ في الشفعة. الإمام الشافعي له يعني قول ثالث أن مدة الشفعة 3 أيام، وهو أيضا مذهب لبعض العلماء أن مدة الشفعة 3 أيام، فإذا أخذ خلال الأيام 3 فحقه ثابت، وأما إذا مرت الأيام 3 ولم يأخذ فلا حق له. إذن هذه يعني باختصار مذاهب العلماء يعني في هذه المسألة، يعني هل الشفعة على الفور أم على التراخي. والذي يعني يظهر يعني قوته، الذي يظهر قوته والله تعالى أعلم، هو قول أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء من أن الشفعة على الفور، من أن الشفعة على الفور. إذن فالشريك إذا بلغه بأن شريكه قد باع نصيبه فعليه أن يبادر إلى المطالبة بنصيب شريكه على الفور، فلو تأخر في المطالبة مع علمه بالبيع فإنه يسقط حقه، فإنه يسقط حقه. وإنما قلنا بأن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، لأن جعل الشفعة على التراخي يعني تضر بالناس، يعني تضر بالناس وخاصة بالمشتري، وخاصة بالمشتري. فلو أن شخصا اشترى نصيب شريك في أرض، اشترى نصيب شريك في أرض، وهو يعلم بأن هذه الأرض هي نصيب يعني في أرض مشترك، نصيب في أرض مشترك، فإذا قلنا بأن الشفعة على الفور، فالمشتري بإمكانه أن يدفع الضرر عن نفسه بإبلاغ الشريك، يعني يروح عند الشريك يقول له يا ودي أنا النصيب تاع شريكك راني بشريته، إن كانت لك رغبة فيه فخذه، وإن لم تكن لك رغبة فيه فقد اشتريته وهو لي، وضع. ولكن لو قلنا بأن هذا الحق على التراخي فهذا يضر بالمشتري، هذا يضر بالمشتري، لأن المشتري إذا اشترى أرضا، إذا اشترى أرضا وهو يتوقع من الشريك الآخر أن يأخذها منه في أي وقت، في أي وقت، وقد يطول ذلك، يعني بعضهم اللي قال كما الإمام مالك قال لك إلى سنة، وبعضهم اللي قالوا على التراخي ممكن يزيد أكثر من السنة، فإذا علم أو خاف أو توقع أن هذا الذي الأرض التي اشتراها قد يأتيه في أي وقت شريك ويطلبها منه، فهذا يعني يمنعه من الاستفادة من هذه الأرض وعمارتها وبنائها ونحو ذلك، واضح. ولذلك فالذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم، أن القول بأن حق الشفعة على الفور يعني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. والظاهر أننا يعني نكتفي بهذا القدر، يعني بقيت يعني مسائل أخرى يعني في باب الشفعة، فنكتفي بهذا القدر. طبعا الجمعة القادمة يعني سيوافق يعني هذا الموعد، يعني اليوم الثامن من ذي الحجة، فالظاهر أنه لا يناسب أن نقيم هذا الدرس، وبالتالي الجمعة الجاية ما كاش درس. ولكن بعد العيد أنا أستشيركم يا جماعة، بعد العيد هل نبدأ في الجمعة الأولى التي بعد العيد مباشرة ولا الجمعة الثانية؟ ماذا تشيرون؟ ماذا تختارون؟ ها؟ ها؟ الأولى؟ كيف؟ خلاص. إذن الجمعة القادمة، الجمعة القادمة ما كانش درس، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الجمعة التي بعد العيد إن كان في الأعمار أو في العمر بقي، هكذا يا جماعة. ولكن درس يوم الثلاثاء موجود يا جماعة، يعني الدرس على العقيدة اللي راح يجينا نهار الثلاثاء الجاية يعني قائم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.